والعجب أن الإنسان يبحث وراء الدنيا التي خلقت له فيكون كأنه هو الذي خلق لها والعياذ بالله، يخدمها خدمة عظيمة يرهق فيها بدنه وعقله وفكره وراحته والأنس بأهله ثم مات. قد يفقدها في لحظة، في لحظة واحدة يخرج من بيته ولا يرجع إليه، ينام على فراشه ولا يستيقظ منه، وهذا مشاهد. والعجب أن هذه الآيات نشاهد ولكن القلوب قاسية، نشاهد من عقد على امرأة ولم يدخل عليه الحمال قبل أن يدخل مع شدة شوقه إليها وبعد أمله، ولكن حال دونه المنون. نجد أن أناسا معهم بطاقات دعوة زواجهم ثم يموتون والبطاقات في سيارات. إذن ما فائدة الدنيا وهي إلى هذا الحد في الغرور؟ لذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم بالمؤمنين الرؤوف بهم الشفيق عليهم أنه إنما يخشى علينا أن تفتح الدنيا فنتنافس فيها، وهذا هو الواقع. فاحذر يا أخي، لا تغرنك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور. أنت إن وسع الله عليك الرزق وشكرت فهو خير لك، وإن ضيق عليك الرزق وصبرت فهو خير لك. أما أن تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك فهذا خسارة الدنيا والآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.